بل تنبغي للمعرفة أن تتعدى إلى هذا، وإلى أن الله سبحانه وتعالى يعيب على الذي لا يعتقد ذلك. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في آية عجيبة، يقول سبحانه وتعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. أهل التفسير على أن هذه الآية نزلت في نفر من قبيلة أسد، جاء هؤلاء النفر إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وكأنهم يمنون على النبي صلى الله عليه وسلم إسلامه، يعني أكيد يعني هم عاملين في الرسول عليه الصلاة والسلام جميلة يعني. فقالوا له إيه؟ قالوا له: يا رسول الله، آمنا بك وصدقناك من غير أن نقاتلك كما قاتلتك العرب. يعني في ناس حتى وإن كانوا أسلموا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الإسلام متأخرين، إلا أنهم قبل إسلامهم كانوا يحاربون الرسول صلى الله عليه وسلم ويعاندونه، يعني سبق إسلامهم أو سبقت إسلامهم مناوشات مع الرسول صلى الله عليه وسلم، إما بالأذية وإما بالتكذيب وإما بالعناد وإما بالقتال، وهذا أمر معروف. ولقد أسلم خالد رضي الله عنه بعد مناوشات مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا أكرمة بن أبي جهل وغيرهم كثير. فهؤلاء النفر كأنهم يجاملون الرسول صلى الله عليه وسلم ويعتبرونه جميلا، ويمنون على الرسول صلى الله عليه وسلم إسلامهم من غير قتال، مع أنهم هم الذين ينتفعون بهذا الإسلام، وهم الذين يحتاجون هذه الهداية، وهم أول الفائزين إذ تابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا الله سبحانه وتعالى ينزل قرآناً يتلى إلى يوم القيامة أن هذه المعاملة لا تنبغي أن تكون مع الرسول ولا مع الله ولا مع الإسلام، وأن كل واحد من العباد لا بد أن يعرف حقه وأن يعرف قدره وأن يعرف مكانته وأن يعرف فضل الله وفضل رسوله عليه صلى الله عليه وسلم. فلا حد يمن على الله ولا حد يمن على الرسول. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، يعني إن كنتم صادقين في تقواكم وفي إسلامكم فحري بكم أن تعرفوا فضل الله وفضل رسوله صلى الله عليه وسلم عليكم. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ولذلك لما كانت هذه الغزوة المباركة غزوة حنين، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم ما أخذ، أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعطي المؤلفة قلوبهم حتى يحببهم في الإسلام، فوجد نفر من الصحابة شيئا في صدورهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأنهم يعني اتضايقوا شوية أو زعلوا يعني من الرسول عليه الصلاة والسلام، إن هو يعني يدى للناس اللي لسه داخلة في الإسلام جديد أو الذين يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤلف قلوبهم ولم يعطيهم هم، وهم الذين كانوا يؤازرونه ويساندونه ويناصرونه صلى الله عليه وسلم. فقال نفر منهم يعطي المؤلفة قلوبه وسيوفنا تقطر من دمائه، يعني ده احنا اللي واقفين معاه واحنا اللي نصرناه واحنا اللي أيدناه، ومع ذلك ما يدلناش ويدلهم هم. فلما وصل ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم جمعه وقال لا يدخل علينا أحد إلا الأنصار. جمعهم الرسول صلى الله عليه وسلم في مكان تحت خيمة ونادى عليهم وقال لا يجلس معنا إلا الأنصار. ثم بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث معهم فقال صلى الله عليه وسلم ما قال بلغتني عنكم، يعني ايه اللي بيحصل ده وما هذا الكلام الذي قيل؟ فقال بعض الكبار يا رسول الله أما الكبار فلا، يعني الناس القديمة الناس اللي فاهمة، الكبار من الأنصار لم يقولوا شيئا وإنما قال ذلك بعض الحدثاء، يعني بعض الشباب اللي لسه داخل في الإسلام جديد واللي أخذ يعني الحمية وكده، فهؤلاء هم الذين قالوا ما قالوا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ألم تكونوا ضلال فهداكم الله بي. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين الوصول ويرسل القواعد، ويبين الرسول صلى الله عليه وسلم الأركان والمنهج. فقال صلى الله عليه وسلم ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي. فقالوا لله ولرسوله المنة والفضل. فقال صلى الله عليه وسلم ألم تكونوا عالة يعني فقراء فأغناكم الله بي. فقالوا لله ولرسوله المنة والفضل. فقال صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوني، يعني أدام أنا قاعد أعدد عليكم الفضل والمنة، ألا تجيبوني وتردون علي، يعني تعيدوا علي بقى الكلام. فقالوا وتأمل في هذا، قالوا بماذا نجيبك يا رسول الله والله ورسوله أمن وأفضل. يعني احنا مهما نقول مهما نكون عملنا هذا لا يساوي شيئا في جانب الهداية والتوفيق والتأييد والإنقاذ من النار الذي هدانا ووفقنا إليه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقالوا بماذا نجيب والله ورسوله أمن وأفضل. فقال صلى الله عليه وسلم أما إنكم لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم، يعني انتوا لو عايزين تقولوا وتجاوبهم هتقول وهتكونوا صادقين ومصدقين. أما إنكم لو شئتم لأجبتم فلصدقتم ولصدقتم. فتقولوا ألم تأتينا تريضا فآوينا، انت مش كنت بتعرض نفسك على القبائل؟ تقول من يأويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي. ألم تأتينا طريضا فآويناك، والأنصار يقولون لله ولرسوله المن والفضل. ولو شئتم لقلتم ألم تأتنا ضعيفا فنصرناك، ويقولون الله ورسوله أمن وأفضل. فيقول صلى الله عليه وسلم ولقلتم وآتيتنا عائلا فآسيناك، والأنصار يقولون الله ورسوله أمن وأفضل، ولا يزال الرسول صلى الله عليه وسلم يذكرهم بفضائلهم وبكرائمهم، وهم يعيدون الفضل لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: أوجدتم في صدوركم أن أعطيتهم شيئا من لعاعة الدنيا والشاة والدرهم يعوزونه إلى ديارهم أؤلف به قلوبهم، وتعودون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزونه بين ظهريكم؟ فقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما أو قسما. فقال صلى الله عليه وسلم: لو اتخذ الناس شعبا، واتخذ الأنصار شعبا، أو اتخذ الأنصار وليا وديا، لسلكت وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. الله ورسوله أصحاب الفضل وأصحاب المنة، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أخرجنا الله سبحانه وتعالى به من الظلمات إلى النور. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالفضل لله ولرسوله، والمنة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وينبغي على الإنسان أن يعرف هذا، أنه هو الذي يحتاج إلى الله وإلى رسوله، وأن صلاحه يعود على نفسه في المرتبة الأولى. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أساتم فلها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالعبد هو الذي يحتاج، وهو الذي ينبغي عليه أن يسعى، وهو الذي ينبغي عليه أن يقدم، وهو الذي ينبغي عليه أن يبذل، وعليه قبل ذلك أن يعلم أن هذا في المرتبة الأولى يعود عليه، وأنه هو الذي يحتاج إلى ربه سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة الطائع ولا تضره معصية العاصي. ولذلك يقول ربنا جل وعلا في حديثه القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسأل كل واحد منكم مسألته فأعطيته إياها، ما نقص ذلك من عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرًا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عباد الله، فاعلموا أنكم موقوفون، وكل موقوف مسؤول، وكل مسؤول عليه أن يعد للسؤال جوابا، فاتقوا الله سبحانه وتعالى حق تقواه. الإنسان منا هو الذي يحتاج إلى هذه العبادة، وهو الذي ينبغي عليه أن يتذكر فضل الله ومنته عليه إذ هداه للإسلام. ولذلك كان أحد السلف الكرام يقف أمام المرآة ويتذكر نفسه ويقول: فلان الكافر، فلان الزنديق، فلان المنافق، أي فضل لك عند الله حتى يجعلك الله من المسلمين؟ هذه نعمة، هذه نعمة عظيمة، أن الله سبحانه وتعالى هداك للإسلام، أن الله سبحانه وتعالى فطرك على الإسلام، أن الله سبحانه وتعالى أنشأك في بيئة مسلمة، وهذا فضل لا يضاهيه فضل، ومنة لا تضاهيها منة. فحري بالإنسان أن يعرف فضل الله سبحانه وتعالى ومنته عليه. وكما قلت لكم، فإن الأمر يتعدى إلى ما هو بعد ذلك، وينبغي على الإنسان في عبادته أن يخشع، وأن يكون وقوراً بين يدي ربه سبحانه وتعالى، معترفاً بفضله سبحانه وتعالى بالفضل والمنة، وأن يطرح نفسه على عتبة عبودية ربه سبحانه وتعالى، وأن يكون بين يدي الله في عبادته مفتقراً. لابد أن يظهر الإنسان في عبادته لربه الافتقار، أن يرى الله سبحانه وتعالى منك أنك مفتقر إليه. لبعض الناس حتى وإن لم يصرح بلسانه أنه يمن على ربه في العبادة، فإن هذا يكون مستقرا في قلبه: أحمد ربنا أني بصلي. ليه وإحنا يعني اللي منتفعين من صلاتك؟ أنت اللي تحمد ربنا أن ربنا جعلك تصلي، وإلا فإن أناسا يدخلون في الصلاة ويخرجون بآثام وأوزار. أنا بصلي، أيوة بس ما بتصليش مظبوط. ولذلك يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في رجل يدخل في الصلاة سويا فيخرج من الصلاة حمار. يعني هو داخل يصلي مظبوطة يخرج من الصلاة الأحمر، أعزكم الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا يخشى الذي يرفع قبل إمامه أن يجعل الله صورته صورة حمار. الله تم داخل واحد في الصلاة مظبوطة أهو بس ما يصليش مظبوط، فهذا متوعد من الله سبحانه وتعالى أن ينسخ الله صورته صورة حمار. وبعض العلماء يجعلون هذا على الحقيقة، يعني يقولون إن الرأس تتبدل فعلا رأس حمار، وبعض العلماء يحمل هذا على المجاز أن قلبه هو الذي يمزق على طبع الحمار، لأن طبع الحمار أن يكون بليداً بلاطة. وهذا الذي لا يتبع إمامه يكون إنساناً بليداً، يبقى طبع بايت أبا ليدي بإنسان رخم أعزكم الله. ليه؟ لما الأحد يصوم، أيوة بس ما بيصليش مظبوط، يدخل في الصلاة إنسان عادي يخرج من الصلاة حمار أعزكم الله. والآخر يدخل في الصلاة بصيرا فيخرج من الصلاة أعمى. لما داخل يصلي يا عم الحاج، ايوه بس مش محترم نفسه وهو بيصلي، ما بيصليش زي ما الرسول قال يصلي. ولذلك لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم اناسا ينظرون بابصارهم الى السماء في الصلاة، سمع الله لمن حمده، ينظر بين ينظر للسماء. فلما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاه، قال صلى الله عليه وسلم لينتهن عن ذلك او لتتخطفن ابصارهم. يعني يخش في الصلاه مبصر يخرج من الصلاه. طب ليه؟ الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى من العبد أن العبد مفتقر، أن العبد هو الذي يحتاج إلى هذه العبادة. ولذلك ذم الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين يمنون على الناس بصدقاتهم، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. مع أنه دفعهم شغال وجايب فلوس من على جبينه تمام وطلع الفلوس، ومع ذلك يمن على الله سبحانه وتعالى بهذه الصدقه فيبطلها الله سبحانه وتعالى بسبب هذا المن. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى. والله غني حليم، والله غني عن هذه الصدقه التي يتبع هذا الاذى، لأن العبد هو الذي يحتاج، والعبد في ظل صدقته يوم القيامة. بل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. مع أنه صائم وتمام التمام ومدفول، لا مش مدفول ولا حاجة ولا تمام ولا حاجة، مجرد الإمساك عن الطعام والشراب ليس هذا هو المطلوب في المرتبة الأولى، وإن كان المطلوب مأمور به، وكف الأذى عن الناس مطلوب. فالإنسان في طريق وصوله إلى ربه سبحانه وتعالى لا بد أن يعلم هذا، وأن يتعلم هذا، وأن يضع هذا أمام عينه، أنه لا ينفك يحتاج إلى هداية الله. ولذلك اختار الله سبحانه وتعالى لنا هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، أقل حاجة 17 مرة في اليوم اهدنا الصراط المستقيم. لأن لو ربنا هداك عدت معاك، لو أن الله سبحانه وتعالى هداك ووفقك وأخذ بيدك وناصيتك إليه، فقد كتب الله سبحانه وتعالى لك الفوز والنجاح والفلاح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل هذا الجمع مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا ولا من حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر وارحم، تجاوز عما تعلم، إنك أنت العزيز الأكبر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.